يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم ينبثوا إلا عشية نوضحها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.